خلاص ما خدت ما بحل معك. قول كلام الله في القرآن الكريم. عن الكلام أولا طبعا القرآن الكريم ثانيا قلنا ما هو مذهب السلف في القرآن الكريم. نعم أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله منه بدأ وهو يعود وإليه يعود، فما ما بين الدفتين هذا هو الذي تكلم به الله عز وجل على الحقيقة، خلافا الكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة أو غيرهم من أهل الكلام أو أنه مخلوق كما هو مذهب المعتزلة. طيب أين وصلنا؟ الرؤية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه بالرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن يتكلم المؤلف رحمه الله هنا عن مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. هذه المسألة يعني ما تجد في كلام الصحابة كلاما حولها، لأنهم أخذوا العقيدة كما يعني تكلم بها الله تبارك وتعالى وكما تكلم بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لما دخلت القياسات العقلية ودخلت الفلسفة وعلم الكلام إلى علم العقيدة الإسلامية بدأت تقاس العقيدة بقياسات الفلاسفة والمناطق، فوردت آيات في كتاب الله عز وجل تثبت الرؤية في الآخرة، من هذه التي ذكرها المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر السلف هذه الآيات، هذه الزيادة، تفسيرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه النظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة. فجاءت القياسات العقلية، انظر، قال: النظر الشيء الذي ينظر إليه أولا يقتضي أن يكون في جهة. أولا عقلا النظر عندما تنظر إلى شيء يقتضي أن يكون هذا الشيء أي في جهة معينة حتى تستطيع أن تنظر إليه، والجهة منتفية في حق الله تبارك وتعالى. هذا قياس عقلي يعني مو في عقولهم، الجهة منتفية في حق الله تبارك وتعالى. فإن قلت أنه يرى يجب المرئي يجب أن يكون في جهة، أليس كذلك؟ فإذا نضطر إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الرؤية. ثانيا الرؤية تقتضي الإحاطة، الرؤية قالوا قياس القانون الثاني ما هو؟ الرؤية تقتضي الإحاطة، والإحاطة غير ممكن في حق الله عز وجل لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ثم إن موسى لما سأل الرؤية الله تعالى ماذا قال؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الرؤية ممتنعة. طيب عندك آيات في كتاب الله عز وجل 4 آيات، وعندك 7 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطعية الدلالة والثبوت، ماذا نصنع لها؟ يجب أن نؤولها، نؤول جميع هذه الأدلة، يجب أن نجد لها تأويلات مناسبة. فهنا ماذا ذكر المؤلف عن من عقيدة السلف؟ قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، فقد اكتفى بيرون قال بأبصاره، إذن يرونه رؤية حقيقية بالأبصار، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية من سورة القيامة يذكر الله عز وجل أو يخبر عن وجوه يوم القيامة ماذا بها؟ ناظرة. هذه الناظرة بالضاد أخت الصاد الضاء ناظرة، أليس كذلك؟ هذه تدل على البهاء والحسن، تدل على البهاء والحسن كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ارجع إليها أخت الصاد. طيب الثانية انظر إليها عندك إلى ربها ناظرة، إذن وجوه يوم القيامة بهية وحسنة. هذه الوجوه، والوجوه طبعا محل الأبصار، البصر أين يكون؟ في الوجه. ثم قال تعالى إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، هذه نظرة التي هي بالضاد أخت الطاء. قال ابن منظور والنظر حس العين لا غير. إذن هذه الثانية نظرة، هذه ما معناها؟ قال حس العين لا غير. فالله عز وجل أخبر عن هذه الوجوه أنها ناظرة، ثم هذه قيدها بإلى، وهذه قرينة، لأن يعني نظرة يعني تكون بحسب المقام. قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، فإن لم تعد انظرونا نقتبس، ما عديت بحرف الجر، كانت بمعنى انتظر، كانت بمعنى انتظرونا، وإن عديت نظرت إلى الشيء دلت على النظر الحقيقي، دلت على نظرت إلى فلان. ما معنى نظرت إلى فلان؟ دلت على النظر الحقيقي، وهذا هو وجه الدلالة من هذه الآية. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية الأخرى. والثانية قال وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا لمن؟ هذا لأصحاب الجحيم أهل النار. ما من العقوبات التي عوقبوا فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا الخبر الذي يخبر الله عز وجل به، كلمة يعني لغة العرب فيها مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فلما حجب طائفة من المعاقبين وأخبر الله عز وجل أن من عقوبتهم أنهم حجبوا عن الله عز وجل، دل هذا الكلام بمفهوم المخالفة، أن هناك طائفة يكرمون وينعمون بضد هذه العقوبة، وهي ما هي؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والآية الأخرى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها الحديث، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفيها حديث أنس، وفي حديث أبي هريرة، حديث جرير وغيرهم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا ضيم عليكم وأنتم تنظرون عليه، بل نعيم لا ضيم بعده. ولا تضامون يعني لا يتضام بعضكم إلى بعض، لا يجتمع بعضكم إلى بعض، بل كل أحد منكم جالس في مكانه في جنته ولا ينضم بعضكم إلى بعض. كما يعني مثلا إذا جاء الأمير أو جاء أحد يريدون أن ينظروا إليه يعني يتدافعون ويتضام أحدهم إلى الآخر، لا، رؤية الله عز وجل ليس فيها ضيم حين يأتون إلى سوق الجنة وينظرون إلى وجه الله عز وجل، وهي من أفضل نعيم الجنة التي يعني أعدت للمتقين. أفضل نعيمها النظر إلى وجه الله عز وجل. وقيل أن أفضل من ذلك أحل عليكم كرامتي فلا أسخط عليكم أبدا. فهذه الأحاديث وهذه الآيات التي تثبت هذه العقيدة يعني نفاها أهل الكلام بقياسات عقلية، منها يعني أن يعني النظر يقتضي منه التحيز في جهة والله عز وجل لا يوصف بالجهة، فنقول الله عز وجل أثبت لنفسه العلو الذاتي، والمرئي يلزم أن يكون في علو حتى يرى من قبل الجميع، والعلو ثابت لله عز وجل في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. علو الله عز وجل وعلو هو علو يليق بجلاله تبارك وتعالى. فهذا رد عليهم. أما احتجاجهم بقوله لموسى لن تراني، فلن لا تدل على نفي التأبيد، لن لا تدل على لن يأتي زيد، هل تدل على أنه يعني لن يأتي زيد، لا تدل على نفي التأبيد، بل تدل على يعني نفي الفعل الآن. أما في الآخرة فإنه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأعضاء وتبدل القدرات، فيمكن الله عز وجل عباده ويجعلهم يثبتون لهذه الرؤية وهذا التجلي، وهو من أفضل نعيم الجنة. ولذا قال فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وكان القمر في ليلة الرابعة عشرة، في ليلة الرابعة عشرة. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهو حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أنكم ترون الله كما ترون القمر، هكذا رؤية مثل هذه الرؤية، ليس تشبيه لله عز وجل بالقمر، لا للمرء بالرائي، لا، وإنما مجرد أن الرؤية تكون هكذا، الرؤية تكون هكذا، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. إذن يعني يذكر المؤلف رحمه الله في هذه صفحات عقيدة من عقائد السلف، وهي إثبات النظر إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي أثبته أهل السنة والجماعة وأوله أهل الكلام. طيب، والحمد لله والصلاة والسلام على المسلمين.